بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 34 بعد 400، مع ختم سورة سبأ وبداية سورة فاطر. وكلا السورتين قد ابتدأت بحمد الله تعالى، فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية أولا: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يقول القرطبي: ولو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم، وقيل هو فزعهم في القبور من الصيحة. ولذلك جميع الفزع في الدنيا هو تذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى، وتنبيه إلى ضعف الإنسان، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا أدنى من ذلك. فعلى المرء أن يستذكر فقره واحتياجه لربه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، أي ولو ترى الذين كفروا حين فزعهم عند رؤيتهم عذاب الله فلا يستطيعون منه بعدا، وأخذوا من موضع قريب فلم يتمكنوا من الفرار بعيدا. ثانيا: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقول السعدي: بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض، فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه. وتأمل هذه الآية الكريمة: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي ويرمون بالغيب من موضع بعيد. ثالثا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يقول ابن جزي: أي حيل بينهم وبين دخول الجنة، وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. طبعا حيل أي حجر ومنع، وأصل حول يدل على انفصال الشيء عن غيره. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، أي ومنعوا عما يشتهون كما فعل الله بنظرائهم وأشباههم من الكافرين من قبلهم. وتأمل في هذه الآية الكريمة أن ابن عمر شرب ماء باردا فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد، وقال الله عز وجل عنهم: أن أفيضوا علينا من الماء. ولذلك الإنسان يستذكر قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون أن مفارقة المشتهيات هو من أعظم العقوبات، فالفرح والسرور بالظفر بالمحبوب، والهم والغم والحزن والأسف بفوات المحبوب. فأطيب العيش عيش المحب الواصل إلى محبوبه، وأمر العيش عيش من حيل بينه وبين محبوبه. فنسأل الله أن لا يحرمنا نعمة أنعم بها علينا، اللهم آمين. رابعا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. يقول ابن عاشور: وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأمم من قبلهم، ليوقنوا أن سنة الله واحدة، وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. أن حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، أي موضع للتهمة، والريبة التهمة وهي سوء الظن. سورة فاطر، والأخوة في مركز تفسير لما ألفوا المختصر في التفسير ذكروا من مقاصد السورة افتقار المخلوقات إلى فاطر السماوات والأرض، فالجميع مفتقر إلى الله تعالى. وتأمل عظمة هذه السورة التي بدأت بحمد الله تعالى. خامسا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يقول ابن عاشور: افتتاحها بي الحمد لله مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها، وإجراء صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقه السماوات والأرض وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسل. يعني أشار هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بنفسه، وفيه تعليم لنا لمدح الله تعالى، فهذا خبر يراد به الإنشاء، وأن الله يمدح على خلقه السماوات والأرض وما فيهما، وأن فيهما الملائكة، وأن فيهما المرسلون الذين يرسلهم الله تعالى، ويكون في هذا إثبات التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي الحمد الكامل ثابت ومختص بالله وحده الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي جاعل الملائكة رسلا بينه وبين من يشاء من خلقه لتبليغ أوامره الدينية وتدبير أوامره القدرية أصحاب أجنحة، فينزلون من السماء إلى الأرض ويصعدون من الأرض إلى السماء، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة. يزيد في الخلق ما يشاء، أي يزيد في الخلق ما يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته، فقد فضل بعض الملائكة بزيادة الأجنحة على أربعة. إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل شيء قدير لا يستعصي عليه شيء، فلا تعجزه زيادة ما يشاء في الخلق كيف يشاء. إذن هذه السورة العظيمة وهذه الآيات الكريمة يقرأها الإنسان يتدبر معانيها يزداد حبه لفاطر السماوات والأرض، ويزداد تضرع العبد لله تعالى. ووددت منك يا أخي المؤمن أن تحافظ على قراءة هذه السورة كل يوم، ففيها من الخيرات والبركة ما الله وحده به عليم. سادسا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة قيل من مطر ورزق فلا ممسك لها أي لا يستطيع أحد على حبسها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز فيما أمسك الحكيم فيما أرسل. هكذا قال البغوي علينا وعليه رحمة الله. وهذه آية شاملة عامة تأمل ما فيها من معان جليلة وتذكر عظمة الله تعالى ليزداد حبك له وليزداد خوفك منه ولأجل أن تلجأ إليه وتفتقر إليه فتعمل بالطاعات له وتكف عن المعاصي والسيئات من أجله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أي ما يفتحه الله للناس من رحمة سواء من الأرزاق الحسية أو المعنوية فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يحبسها ويغلق أبوابها. لا يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله عن عباده أبدا، فخزائن كل شيء بيده ومنتهى كل شيء إليه سبحانه وتعالى. قال وما يمسك فلا مرسل له من بعده أي وما يغلق الله من رحمة عن الناس ويحبسها عنده فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يطلقها. وتأمل بختم هذه الآية الكريمة مع هذا البيان الجليل بقوله وهو العزيز الحكيم أي والله هو العزيز الله هو العزيز القدير الغالب القاهر لكل شيء الممتنع عليه كل عيب ونقص وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به. فما يفتحه للخلق من رحمته أو يمسكه عنهم هو وفق حكمته سبحانه ولا يقدر أحد على نقض أمره المحكم المتقن سبحانه وتعالى. سابعا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول ابن كثير ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العباد له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. وتنبه أخي الكريم أن الذكر يقود إلى الشكر وأن الذكر يقود إلى عدم المعصية. فالعبد إذا طالع نعم الله أحبه والعبد إذا طالع نعم الله استحيا أن يعصي ربه. يا أيها الناس وتأمل هذا الخطاب الجليل لجميع الناس وحينما تقرأ تذكر أن علينا أن نبلغ رسالة القرآن. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أي يا أيها الناس اذكروا ما أنعم الله به عليكم فانظروا هل تجدون خالقا غير الله يرزقكم من السماء ومن الأرض بالمطر والنبات وغيرهما من النعم فيستحق العبادة. وهذا كما قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي لا معبود بحق إلا الله وحده، فكيف تصرفون عن عبادة الخالق الرازق إلى عبادة من لا يخلق شيئا ولا يرزقكم شيئا؟ وحينما تقرأ هذه الآيات الكريمات تستذكر أمرا مهما، وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان قد يمنع من بعض الأرزاق لأجل أن يستحضر نعمة الرزق، فهذا ربنا قد يمنعك من أشياء تحبها لأجل أن تتفكر بهذا. وتأمل هذا المطلع في هذه الآيات، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصف العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره، خالق السماوات السبع والأرضين، جاعل الملائكة رسلا، يعني جاعل الملائكة رسلا إلى من يشاء من عباده وفيما شاء من أمره ونهيه، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني أصحاب أجنحة ملائكة، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء، وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، وأيضا نقصانه عن الآخر ما أحب، وكذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه وينقص ما شاء من خلق ما شاء، له الخلق وله القدرة وله السلطان. ولذا قال إن الله على كل شيء قدير، يقول إن الله تعالى ذكره قدير على زيادة ما شاء من ذلك في ما شاء ونقصان ما شاء منه ممن شاء وغير ذلك من الأشياء كلها، لا يمتنع عليه فعل شيء أراده سبحانه. وتأمل في أولي أجنحة أن يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا، وتأمل أن كيف أنه سهل علينا تبليغ هذا الدين وبثه. وهنا الحمد لله فاطر السماوات، المراد بذكر السماوات والأرض العالم كله، ونبه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على الإعادة، في ذلك تذكير بيوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير من النقصان والزيادة. يقول الزمخشري الآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأت في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف. وتأمل أن الملائكة يرسلهم الله رسلا إلى الأنبياء وإلى ما يشاء من الأمور حتى يزداد في قلبك تعظيم الله تعالى. إن الله على كل شيء قدير، أي يقدر على ما يشاء من الزيادة في الخلق والنقص منه وعلى غير ذلك من الأشياء كلها. وهذه السورة تسمى هذه السورة سورة فاطر لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في طليعتها. وتأمل في اسمه تعالى العزيز، وقد قرن بالحكيم مرارا، وهو العزيز الغالب على كل ما يشاء، الحكيم أي في أمره وصنعه. إذن هذه السورة الكريمة فيها من الفوائد والعوائد. وتأمل إن الله على كل شيء قدير تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور في شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء، مما يوجب قدرته تعالى على أن يزيد كل ما يشاءه إيجابا بينا، إذن السماوات والأرض عبارة عن العالم. وهنا في ذكر الملائكة لا يريد جميع الملائكة لأنهم ليسوا كل يعني ليسوا كلهم رسلا، فمن الرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل، والملائكة المتعاقبون، الملائكة المسددون، حكام العدل وغيرهم، كالملك الذي أرسله الله إلى الأعمى والأبرص والأقرأ. وتأمل عظمة هذا الخلق، وتأمل المسافة التي بين السماء والأرض أنها لا تقطع بالأقدام إلا في سنين، وهؤلاء الملائكة قد جعلت لهم أجنحة حتى ينالوا المكان البعيد في الوقت القريب كالطير. وافتتاح هذه الحمد مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها، فتأمل هذه العظمة المذكورة. والفاطر فاعل الفطر وهو الخلق، وفيه معنى التكون سريعا لأنه مشتق من الفطر وهو الشق. وقد سبق به القرآن، هذا الاسم قد سبق به القرآن، وتقدم عند قوله تعالى فاطر السماوات والأرض في سورة الأنعام الآية 14، وأيضا في قوله في دعاء يوسف وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. فهذه المعاني قف عندها. وهنا في ذكر الملائكة تخصيص ذكر الملائكة من بين مخلوقات السماوات والأرض شرفهم بأنهم سكان السماوات وعظيم خلقهم، وأجرى عليهم صفة أنهم رسل لمناسبة المقصود من إثبات الرسالة، أي جاعلهم رسلا منه إلى المرسلين من البشر للوحي بما يراد تبليغهم يا أهل الناس. وتدرك أنك حينما تقوم بهذه الرسالة برسالة الرسول وأن تبلغها فهذا باب من عظيم أبواب الخيرات. أجنحة جمع جناح، وهو ما يكون للطائر في موضع اليد للإنسان، فيحتمل أن إثبات الأجنحة للملائكة في هذه الآية وفي بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. وأيضا يشمل معنى آخر وهو المعنى القوة. إذن الملائكة حينما يمر ذكرهم معنا في هذه السورة في غيرها نستذكر أنهم أجسام لطيفة نورانية، أخيار ذو قوة عظيمة. ومن خصائصهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، والعلم بما تتوقف عليه أعمالهم. ونتفكر أن مقرهم السماوات ما لم يرسلوا إلى جهة من الأرض. نقف عند قوله إن الله على كل شيء قدير، تعليل لجملتي يزيد في الخلق ما يشاء، وفي هذا تعريض بتسفيه عقول الذين أنكروا رسالة الرسول. فعلى الإنسان أن يعظم ما عظمه الله تعالى. وحينما تقف عند قوله الحمد لله، الألف واللام في قوله الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد ثابت لله جل وعلا، وقد أثنى جل وعلا على نفسه بهذا الحمد العظيم معلما خلقه في كتابه أن يثنوا عليه. إذن هذا خبر يراد به الإنشاء. واستحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرض لما في ذلك من إنعامه على بني آدم، فقد جاء في آيات من كتاب الله فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض في آيات من كتابه. تأمل قول الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وتأمل قوله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وتأمل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء، وربنا جل جلاله ينقص ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير، فقدرته تعالى تأتي على ما يشاء ولا يستعصي عليه شيء، ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض. إذن كلما تقرأ الحمد لله تفكر بمعنى أي قول الحمد لله، فإنه واجب الحمد ومقتضى الحمد ما ذكر بعده، وكل أمره فإنه محمود عليه لأنه مبني على الحكمة والرحمة. وتأمل في الحديث الحمد أنها تملأ الميزان، الحمد والمدح الحمد لله تملأ الميزان حسنات لأجل أن يكثر الإنسان من حمد الله. ولذلك هذا الاختلاف الذي نجده في الناس وفي الأجساد وزيادة الأشياء، قال الاختلاف التمايز في الخلق أثر من آثار قدرته، يستذكر الإنسان قدرة الله. والمؤمن يستذكر في ذكر الملائكة ماذا يجب على المؤمن نحو الملائكة. أما في قوله تعالى يعني سورة فاطر بين رحمة الله بعباده فهو رازقهم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. وتأمل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ورحمته بهم بحلمه وإمهاله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. إذن هم فقراء إليه، هم فقراء إليه بإنعامه عليهم، وهم فقراء إليه بأنه لا يعاجل عقوبتهم. فهذه السورة قف عندها طويلا وكررها كل يوم لأجل أن تستذكر فقرك.